بما حكم وقدر جل وعلا، لأن ما قضاه الله وقدره لا بد وأن يكون. فإن كان غير مرض للعبد فصبر واحتسب فالله يأجره ويثيبه، وإن سخط وتضجر مضى فيه وقضى الله فيه أمره وحرم الأجر، وسلى وصبر سلى كما تسلو البهائم والعياذ بالله ويحرم الأجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة وهي ما زالت في العدة، هل يجوز أن يخلو بأمها ويسافر معها؟ إذا طلق الرجل زوجته وكانت في العدة فهي لها حكم الزوجة، إلا أنه لا يلزم القسم لها، ويحسن أن تتهيأ له وتتجمل بين يديه وتخدمه، تقدم له الطعام والشراب وتتحدث معه ويخلو بها. فإن استمتع منها بشيء كالوطء مثلا فهي رجعة، وإن كان غير الوطء فمحل خلاف. وأما بالنسبة إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا يحل له رجعتها بعد ذلك، وتكون أجنبية منه لأنه لا رجعة له عليها. وأما بالنسبة لأمها فهو محرم للأم بالاستمرار مدى الحياة، لأن أم الزوجة من المحرمات الحرمة أبدية. يعني تزوج البنت ودخل بها يكون هو محرما لأمها حتى ولو طلق البنت، ولا يتزوج الأم لأنه محرم لها وهي من المحرمات الحرمة الأبدية لا المؤقتة. يقول السائل: والدتي مطلقة بالثلاث، إلا أنها معنا في البيت فوالدي راض بذلك، فهل هذا جائز؟ وهل تجوز لها أن تخرج بدون إذنه؟ إذا طلقها ثلاثا فلا يصح أن يخلو بها ولا تخلو به لأنها أجنبية. أما بقاؤها مع أولادها في منزل من أو في غرفة من منازل الدار فلا بأس بهذا، لكنها هي أجنبية بالنسبة لمطلقها ما دام طلقها ثلاثا، فهي كأي امرأة من نساء الجيران ولا تحل له ما دام طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الغير. يقول السائل: كيف يكون وضع السبابة أثناء التشهد في الصلاة؟ وضع السبابة في التشهد الأول والأخير، يضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على فخذه اليسرى، ويحلق من يده اليمنى الخنصر والتي تليها، ويشبك الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة إلى أعلى إشارة إلى الوحدانية لله جل وعلا. هذا هو الأفضل، وكيفما وضعها صح والحمد لله. يقول: إذا جامع الرجل زوجته من دبرها فهل تطلق منه؟ الجواب: لا، لا تطلق، وإنما هذا الفعل محرم ويجب عليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود والاستغفار، وأما الطلاق فلا تطلق منه بهذا الفعل. يقول السائل: رجل طالب علم وتقول له زوجته: اطلب لنا الرزق اشتغل، وهو يقول لها: طلب العلم من اسباب التوكل على الله، اصبري. طلب العلم لمن صحت نيته لا يعدله شيء ولا يتنافى والحمد لله طلب العلم مع طلب الرزق. قد يجمع بين طلب العلم وطلب الرزق بشيء من الوقت، والمتفرغ لطلب العلم قال العلماء يعطى من الزكاة إذا لم يتمكن من العمل، والمتفرغ للعبادة مع إمكانه من العمل لا يعطى من الزكاة، لأن العبادة يقتصر نفعها عليه، فلا يعطى من الزكاة، وإنما يقال له اعمل. والمتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة ليتفرغ لهذا، لأن طلب العلم يتعدى نفعه ويستفيد منه الآخرون. يقول السائل: هل تنتهي عدة المطلقة إذا أسقطت جنينها وهي في الشهر الثاني أو الثالث؟ إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان حينئذ خرجت من العدة، وأما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فلا تخرج من العدة. يقول السائل: رجل قتل أخي ورفع الأمر إلى الحاكم علما بأن الحكم بعلم بأن الحاكم لا يحكم بشرع الله. والسؤال: هل إذا قتلت الرجل أكون آثما في ذلك؟ لا يا أخي، لا يجوز لك أن تقتل الرجل حتى يحكم لك الحاكم الشرعي بذلك. إذا حكم لك الحاكم بذلك فلك، لأنه قد لا يسوغ لك أن تقتل، وأنت تظن أنه يسوغ لك فتقتل نفسا ليس عليها دم، لا يجوز، لأنه ليس كل قتل يوجب القصاص، في قتل خطأ وقتل عمد وقتل شبه عمد، بين الخطأ والعمد، ولا يجب القصاص في اثنين ويسوغ القصاص في واحد، يسوغ القصاص في القتل العمد العدوان الذي لا شبهة فيه. أما إذا كان القتل خطأ فلا يسوغ القصاص، أو كان القتل شبه عمد فلا يسوغ القصاص، أو كان القتل دفاعا عن النفس فلا يسوغ القصاص. وما يدريك أي أنواع هذه إلا حكم الحاكم، إذا حكم لك الحاكم بالقصاص فاقتص، وما لا فلا، وإذا لم تقتص بالدنيا ولك قصاص فالله جل وعلا يعوضكم في الدار الآخرة، ما يضيع شيء عند الله. يقول السائل: ما معنى بينونة كبرى وبينونة صغرى؟ البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. البينونة الصغرى التي يسوغ أن تعقد عليها في العدة أو بعد العدة، ولا يلزم أن يتزوجها زوج آخر. والبينونة الكبرى هي التي لا تحل إلا بعقد بعد أن يتزوجها زوج آخر ويطلقها، مثل إذا طلقها واحدة وخرجت من العدة، خرجت من العدة بطلقة واحدة، يقال بانت بينونة صغرى، يسوغ لك أن تعقد عليها اليوم. إذا طلقها بعوض وهي لا تزال في العدة فقد بانت بينونة صغرى، ما يحل لك مراجعتها، لكن يحل لك أن تعقد عليها اليوم. إذا طلقتها ثلاثا وخرجت من العدة أو لم تخرج سيان ما دام ثلاث، فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وهذه البينونة الكبرى. يقول السائل: هل تطلق المرأة إذا حدث الرجل نفسه بأنها طالقة من شدة غضبه عليه، ثم ما لبث أن تراجع عن ذلك بعد أن هدأ غضبه؟ إذا حدث الرجل نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به فلا طلاق، وإنما الطلاق وقع إذا تلفظ الرجل بالطلاق، وقع حسب ما يتلفظ به. فإذا كان الطلاق بطلقة واحدة أو طلقتين فله أن يراجعها، وإذا كان بثلاث فلا رجعة. وأما مجرد حديث النفس يعني تفكير، أنه يفكر، قد يذهب الرجل إلى المحكمة يريد الطلاق، ثم يجلس في محل الانتظار يريد أن يطلق زوجته، ثم يطول عليه الانتظار ويخرج ثم يعدل، أو يدخل أمام القاضي فينصحه بعدم الطلاق فيرجع، ما وقع طلاق حتى يتلفظ بالطلاق. امرأة أتت للعمرة أتت عليها الدورة الشهرية ولم تتمكن من أداء العمرة علما بأن والدها ملتزم بعمل وصعب عليه الانتظار، ماذا يعمل؟ أقول إذا كان محلهم قريب يمكن أن تذهب معه ثم بعدما تطهر تعود إلى مكة بإحرامها السابق وتؤدي عمرتها، يمكن هذا، هي تعود على إحرامها وتبقى على إحرامها حتى ترجع إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. وأما إذا كان المحل بعيد ويصعب عليهم الذهاب والعودة فعليها أن تنتظر حتى يحين وقت السفر، فإذا حان وقت السفر ولم تطهر فتراجع طالب علم يجتهد لها في الحال وستجد المخرج إن شاء الله. هل يستطيع المرء أن يتجنب ازدياد الغضب من الزوجة؟ نعم يستطيع بذكر الله جل وعلا والاستعاذة من الشيطان الرجيم، وإذا خشي من زيادة الغضب فليخرج، يخرج من البيت، لأن الرجل يسوء له أن يخرج والمرأة ما يسوء لها أن تخرج، فيخرج ويسلم، وإلا فالشيطان يحضر بينهما فيأتي بكلمة وتأتي هي بكلمتين ثم بأربع ثم يحصل ما يحصل بينهما. لكن الأولى في مثل هذه الأحوال إذا خشي المرء من زيادة الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويخرج من البيت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.